أنا أعتز بأنني أعيش في المكان الذي تغزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم كلمتي بهذا الخبر أرويه لكم عن والدي رحمه الله. في الثمانينات من القرن الماضي كانت هنالك يعني مشكلات في بلدتنا هذه تعرفونها. جاءت سلة من الإخوة زاروا والدي وقالوا له: سمعنا أنك قد عزمت على الرحيل من سوريا والهجرة إلى المدينة المنورة، أصحيح ذلك؟ قال: هكذا قيل لكم؟ قالوا: نعم. قال: أنا كهذه الصخرة الراسية في تخوم قاسيون، لا أخرج من هذه البلدة إلا اقتلاعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي شامه، ولا سوف يحميه.